شيخ نسخ شيخ نسخ القضية إن الغطوة هذه كانت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث حديث أنس كان يغطون أصحاب الرسول عليه السلام ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. أي نعم. في حديث ثاني عن الرسول كنا كان يعني تنام عيناي ولا يدم قلبي. نعم. فشلون يعني هل هذا القضية ما ينقض الوضوء؟ أنا فهمت سؤالك بس ما فهمت شو ربط الحديث الثاني بالأول. يعني هذا اللي يستدل به. أرجوك ما تقولي لا بس افهم علي شو ربط الحديث الثاني بالأول؟ كون الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه ملوش علاقة بموضوع السؤال. يستدل به على أساس النوم مثل حديث الرسول نفسه يقول هذه خاصية بالرسول فكان ينام تنام عينه ولا ينام قلبه. وهذا صحيح. إيه فبالنسبة للحديث الثاني يقول في مهم يستدلوا فيه على أن كان أصحاب الرسول عليه السلام كان لما جاء رجل وكان تقيم الصلاة فصار له حاجة وياه يقول حتى انقطع أصحاب الرسول وقاموا الصلاة ولم يتوضأوا. وفي الحديث الآخر كان يقول يقومون إلى الصلاة ويقومون في القبور إلى الصلاة فيقومون ولا يتوضأوا فيقول إن القطة هذه البسيطة ما تنقض الوضوء. جاوبك بدون ما ناقشك والله بصر أنا إنه تعرف خطأك في سؤالك. أنا بقول بارك الله فيك إيش علاقة حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي وهذه خصوصية للرسول بالصحابة الذين كانوا ينامون ويغطون في نومهم ويقومون يصلون؟ هذا الحديث عندنا جوابه لكن ما الربط بينه وبين الحديث الثاني؟ لما يتبقى أنا في الكتب هذه يستدلون في الحديث هذا؟ لا أبدا الحديث الثاني ما حدا يجيبه يا أخي. الحديث الثاني ليس له علاقة بالموضوع الذي أنت تسأل عنه. ذاك حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيره بل هو مشهور لو طرق فيه وخصوصية من خصوصيات الرسول عليه السلام ينام في الليل ويغط في النوم وإذا به يقوم يصلي فورا فقال تنام عيناه ولا ينام قلبك انتهى هذا الموضوع. فما علاقته بهذا الحديث؟ هل لي إلي علاقة أخي بهذا الحديث؟ أظن كمان القضية صار فيها اشتباه. حديث من نام فليتوضأ هذا يعارض حديث اللي أنت بتسأل عنه وهو حديث أنس المالك رضي الله عنه أنه كان أصحاب الرسول عليه السلام ينامون مدجعين حتى يغطون في نومهم. وهذا بلا شك حديث صحيح أيضا ويخالف حديث العينان الكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الكاء. والحديث الذي ذكرته آنفا من نام فليتوضأ. أما حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي ليس له علاقة بهذا الموضوع. الجواب يمكن أن يفهم من البحث السابق لما حكينا عن حديث الصور وصور الطير وقلنا أنه يتعارض قول وفعل قدم إيش القول على الفعل وقلنا إذا تعارض حاضر أي مانع ومبيح قدم الحاضر المانع على المبيع. طبق القاعدتين الآن تجد الجواب أوتوماتيكيا. كيف ذلك؟ توضأ بلا شك. ليه؟ لأنه نحن قلنا أن الرسول ثبت عنه أنه فعل شيئا ثم ثبت من كلامه خلافه فكلامه مقدم. فهنا ليس هو الرسول إنما الصحابة ينامون وبيشبعوا نوم وغطوا في نوم يقوم. هذا كان في وقت الإباعة قبل التشريع. فلما جاء وقت التشريع قال من نام فلا يتوضأ. هذا هو الحكم الجديد. فنوم وكون كان يغطون في النوم كان قبل التشريع من نام فلا يتوضأ. هذا هو الذي يعني يستفيده الطالب العلم من القواعد العلمية. أنا شيخ حتى يعني نعرف بالضبط يعني هذا قبل التشريع وبعد التشريع لازم. لا لا لا هذا مش وارد أخي. أنا كيف أعرف أن هذا الحديث قبل التشريع وبعد التشريع؟ أنا ما ادعيت أنه عرفنا هذا قبل وهذا بعد لكن هذا لازم كما قلنا آنفا. لا تنسى يا أخي ما قلته آنفا. قلت قاعدة كل حديث فيه نهي عن شيء ينتوي تحته أن النهي عنه كان قبل النهي عنه مباح. ظهرك هذا المعنى سابقا ولا لا؟ طيب هون في متقدم متأخر هو حديث واحد لكن هذا الحديث الواحد منطوقه تحريم هذا الشيء وهو مثلا شر قائما مفهوم ظلما ان هذا الشيء كان مباح لا دريت عنه. واضح؟ لا والله بس اللي قرأت على قراءته يقول كان الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، فلو مثلا كان هذه العملية اللي هو قمنا فيها الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون إلى الصلاة ويصلون على غير ظهر الأنفاق مثل يا حبيبي، الصلاة في هالحالة في هالوقت كانت صحيحة، فمش وارد كلامك بارك الله فيك. في هالحالة صلاة كانت صحيحة. راح أحكي لك بقى قصة أحسن من هيك. لما هاجر الصحابة إلى الحبشة جاء عبد الله بن مسعود فلقي الرسول عليه السلام وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله، ما رد عليه السلام. قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني في فكره صار يجول ايه انا عملت مع الرسول، انا بعرف كل ما بسلم عليه بيجي عليكم السلام واجي الان ما سلم علي. فاخذني ما قرب وما بعد. لما انتهى الرسول عليه السلام الصلاة قال ان الله يحدث في امره ما يشاء، وان مما احدث انه لا كلام في الصلاة. هذا أيضا مثال ما قلت آنفا. الآن هذا الحديث يحرم الكلام في الصلاة، لكن منه إيش معنى؟ قبل ذلك ما كان محرم. وضح لك كيف؟ لذلك أخذه ما قرب وما بعد، لأنه هاجر والرسول يسلمون عليه السلام عليكم ويقول في الصلاة وعليكم السلام. لو واحد منا اليوم فعله غير الإشارة، لو واحد منا اليوم فعله لقلنا بطلت صلاتك، لأنه ما في كلام في الصلاة بنص حديث الرسول. لكن هذا دليل أنهم قبل الهجرة إلى الحبشة كان أحدهم يكلم صاحبه في الصلاة لا سيما بالسلام ويتلقى رد السلام بالكلام وعليكم السلام. فلما فوجئ ابن مسعود بهذا السلب من الرسول عليه السلام عدم الرد أشكل عليه الأمر، وقعد يفكر أنه هو عامل خطأ مع الرسول عليه السلام، فعم يفكر مثل اللي بيفتش عن الحسابات القديمة كما يقولون، مش عامل مع الرسول قريب بعيد كذا إلى آخره، فإذا مش عامل شيء، لكن في حكم جديد هو كان غير عالم به. قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. وفي السنة الصحيحة أن رجل كان يأتي المسجد يوقف في الصلاة، قالوا ركعة يا أخي، لأنه أنا ركعة هاي بقول له هاي ركعة ثانية، بيصلي هو في ركعة وبلاحظ الإمام ركعة ثانية بيسلم معه. فبعدين هل وقع معالم الجبر رضي الله عنه دخل المسجد صلى الرسول في الصلاة الله أكبر فعل مثل ما قاله، فقال لهم إن معاذا قد سن لكم شيئا فأتموا به، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن لاحظوا القاعدة حقيقة تعطيكم فقها يغنيكم عن قراءة مجلدات، لأن لما تعرف هذا الحديث وهذا معارض له تعرف القاعدة، ما في حاجة تسأل الشيخ فلان والأستاذ علان إطلاقا، أنت بتصير فقيه النفس. وهذا هو المقصود بقوله عليه السلام من يريد الله به خيرا فقيه الدين، هذا هو الفقه. خلاص الموضوع.